سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يقول: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني، يعني أعلمني قبل أن تكتبها أخبرني. والآية هي قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فيقول أبو يونس مولى عائشة رضي الله عنها: لما بلغتها، لما وصلت إلى هذه الآية آمنتها، أخبرتها، فأملت علي، يعني طلبت مني أن أكتبها هكذا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت له عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث صحيح موجود في صحيح مسلم أيضا. وقد يسأل الإنسان كيف، يعني هل هذا يعني أن كلمة وصلاة العصر ساقطة من القرآن في المصاحف المتداولة؟ المصاحف المتداولة والتي كتبت ووضعت بإشراف سيدنا عثمان رضي الله عنه في عصر خلافته ليست فيها هذه الكلمة، ليست فيها كلمة وصلاة العصر. طيب إذا كان هذا الحديث صحيحا فكيف التوفيق؟ الجواب ينبغي أن يعرفه كل مسلم حتى لا يقع في إشكال غريبة. قرآنية أي آية من القرآن لا تثبت إلا بالتواتر، والتواتر هو أن ينقل جمع كبير يؤمن تواترهم، يعني اجتماعهم على الكذب، العقل يحيل إمكانية اتفاقهم على الكذب، من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرونه أيضا إلى جمع كبير يحيل العقل اتفاقهم على الكذب، إلى جمع كبير إلى أن يدون هذا الكلام في القرآن. فكل ما ورد متواترا بهذا الشكل تثبت قرآنيته، لا بد من أن يرد يصل إلينا متواترا بالنطق وأيضا بالكتاب. طيب هنالك أحاديث آحاد، يعني ما بلغت قوتها درجة التواتر، واحد روى عن واحد عن واحد عن الرسول، أو اثنين عن اثنين عن الرسول، أو ثلاثة عن ثلاثة، كلهم اسمه آحاد. وهذه الأحاديث الآحاد ممكن يتضمن بعضها مثلا وصيام ثلاثة أيام متتابعة، موجود في مسعود أن كلمة متتابعات موجود معها، لكن الحديث روي آحادا ولم يروى متوفرا. هل نسجل كلمة متتابعات في القرآن ونعدها قرآنا؟ لا، لأن قرآنية القرآن لا تثبت إلا بالتواتر، والقرآن الذي بين أيدينا كله وارد عن فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر، يعني كان يقرأه على مجامع المسلمين، كل الصحابة يسمعون ويقرأون ويتلقون، بالإضافة إلى الكتاب أيضا تحت إشراف النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا صيام ثلاثة أيام متتابعة، كلمة متتابعة ما وردت متواترة، رواية عن واحد اللي هو عبد الله بن مسعود. كلمة صلاة العصر ما وردت متواترة، إنما روى ذلك شخص واحد اللي هو عائشة رضي الله عنها. لذلك كلمة صلاة العصر أو ما في حكمها مما ورد في حديث آحاد له حكم الحديث، نأخذ منه أحكاما، نستنبط منه أحكاما، لكن لا تثبت قرآنيته، يعني لا نقرأه بصلاة، لا يجوز قرآنية القرآن إطلاقا. فلما كان هذا الخبر انما رواه السيد عبد الصلاه بالقران كل الصحابه من القران. لماذا لم يثبت هذا النقل متواترا؟ ما دام ما ثبت متواترا تمام ذلك انه في قوه الحديث، ولكن لا تثبت قرانيته بشكل من الاشكال. نعم. ونحن نقول من نبني عليه الخرائط والكلام شرح لنا، ومثل دراية عبد الله بن مسعود قيام ثلاثة أيام متتابعة، رؤي مصعب سيدنا عبد الله بن مسعود اللي كتب في خطه كاتب متتابعة، قال له ما بسيطة كاتب متتابعات على هامش القرآن حتى لحظة الحكم، لأنه في القيام بنظر واجتهاد كلا من يكون متتابعة، مثل واحد مثلا يقرأ القرآن نعم فأتاك رقبة يكتب مثل منا المؤمنة، من أن كلمة مؤمنة خارج من القرآن لكنها عبارة عن تفسير، فكلامكم هذه الكلمة نعم وخلاف العصر. ولذلك نحن عندما ننظر الى المصاحف السبعة التي وزعها سيدنا عثمان في الامصار الكبرى في عصره في خلافته ما نلاقي فيها وصلات العصر، لانها لم تكن متواترة ابدا، والقرآن لا يثبت قرآن الا اذا وصل الينا بشكل متواتر. ولكن طبعا هذا الحديث يدرك اهمية صلاة العصر ويدل على ان المقصود بالصلاة المفترة ليس صلاة العصر، هذا السنة كشرح من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، حافظوا على الصلاة يعني كلها خمسة، قال الصلاة الوسطى خمسة صلاة الوسطى ذكر لأهميتها، ما هي الصلاة الوسطى؟ قيل انها الظهر وقيل انها الفجر والله اعلم، وعلى كل على حسب روايه السيد عائشة ليست هي صلاه العصر، لان صلاه العصر جاءت بعد وصلاه العصر. نعم. وقوم لله قانتين، هذا الحديث بهذا اللفظ بهذا الشكل رواه ايضا مسلم في صحيح، ثم قال وحدثني عن ذلك عن زيد بن اسلم عن عمرو بن رافع انه قال كنت اخدم مصحفا لحفصه ام المؤمنين فقال اذا بلغت هذه الايه الان من اللي عم يحكيني حفصه زيد النبي عليه الصلاه والسلام مو عائشه اذا بلغت هذه الايه فلازمني كلام عن كل اخبرني حافظوا على الصلوات والصلاه والصلاه الوسطى وقوموا لله القانتين فلما بلغتها من يقول عمرو بن رافع لما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وصلاه العصر وقوموا لله القانتين. يا شيخ هو واحد ممكن يقول منا انه الخارج الوالدين واحد من عائشة والثاني من حفصة، لكن إذا دققنا الحديث الثاني مو في الأولاني، الحديث الأولاني شو قالت سيدة عائشة؟ قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعت هذا الكلام إلى رسول الله، بينما حفصة رضي الله عنها ما رفعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قالت للكاتب اختمها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله القائمين دون ان تروي ذلك انا رسول صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هذا موقف شو بيطلع من هذا الكلام؟ يطلع من هذا الكلام انه السيدة حفصة روت هذا الكلام عن مين؟ ايوه عن عائشة وعن النبي عليه الصلاة والسلام، فما قالوا خبرين لا خبر واحد. اي نعم. ولذلك بالكلام في المكان يعني حفصة كما دون السيدة عائشة هي الثانية يعني فعلت كما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها. هذا شيء. الشيء الثاني في صدر الإسلام يعني عندما كان الاسلام مخلوقا بالعناية وما كان في اعداد هذه اللي دخل الاسلام من الاعاجم وغيرهم، كان كتاب الذين يكتبون من امهم يكتبون عندهم يكتب واحد منهم القران فيسمع لنفسه ان يعطي على القران كلا كلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام رقم جنبه فرح من كلمة غامضة رقم جنب منا لأن ما كان في خوف على القرآن أن يتسرب إليه أي تشكيك أو نحو ذلك، فكانوا يتسمحون ويتجوزون أن يعني يأخذ الواحد منهم من عندي يعني ممكن أي كتاب لك عم تقرا حطيتها ممكن كان خير ما كنت تقرا، لكن في عصر سيدنا عثمان منع هذا العمل منعا باتا لما سمع انه في هنا يحاول يدس وكثر هنا الزنادقه وكثر الاعاجم اللي دخلوا الاسلام، فاوعد الى جميع كتاب القران ان لا يكتب اي حرف بالاضافه الى القران خوفا من تسرب التجلد فيه. فمن يوم امر وامر سيدنا عثمان ان لا تعتمد الا المصاحف التي امر باتنا بها وان لا يكتب من القران الا ما ينقل عن هذه المصاحف، وامر بتحريق سائر المصاحف الاخرى التي لم تكتب باشراف الدوله. نعم. وفي واحد كان ممكن انه الواحد يفكر ابن عبد الله بن مسعود يكتب مكتبات العقد من عنده مع نفسه. وحدثني عن مالك عن داوود بن الحسين عن ابن ربوع المخزومي انه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وهذا ما اعلم من كلام أكثر المفسرين. الحديث هذا رواه أيضا أبو داود. وهنالك من قال إنها صلاة العصر أيضا. ولكن هنا فيما يرويه مالك أنه قال: سمعت زيدا مثابتا يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. على كل هذا اجتهاد، هذا ما مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سعيد بن زيد ابن ثابت هكذا يقول، ما قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الصلاه الوسطى هي الصلاه العصر. وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس كان يقولان الصلاه الوسطى صلاه الصبح. قال مالك: وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني إذا كانت المسألة اجتهاد فأنا اجتهادي مثل اجتهاد سيدنا مالك وعبد الله بن عباس أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة الصبح. لعل الدليل الذي اعتمده الإمام مالك الأحاديث التي مرت والتي قرأناها والتي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صلاة الصبح، قال: لو علم الناس في الفجر في الصبح وفي العتمة لأتوهما ولا هضرا. ومن المعروف أن صلاة الصبح لها فضيلة كبيرة، فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق لا يستطيع أن يحافظ لا على صلاة العشاء ولا على صلاة الصبح. فلما كان في صلاة الصبح هذه المدينة الكبرى اختص الله عز وجل بالتخصيص، يعني وجعلهم قبيل ذكر الخاص بعد العام، حافظوا على الصلوات كل دخل الصلاة الصبح طبعا دخل كل الصلوات، بعدين خاصة قال كأنه يقول: لا سيما صلاة الصبح لا سيما صلاة الوسطى. فهل هي صلاة الصبح أن هي صلاة الظهر؟ الله أعلم. هذا واختلاف عند العلماء وفي تحديد صلاة الوسطى ما هي. وعلى كل كل هذه الثلاث مما امر الله بالمحافظه عليها. ولا ينقص من شان اي منها ان نقول ان ثلاثه الوقت هي الظهر او العصر او الصبح، البقيه كل مما امر الله سبحانه وتعالى بالمحافظه عليه. المقام باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، في الثوب الواحد. شو يعني في الثوب الواحد؟ نحن بعثنا يمكن ما نملك خمسين في الثوب الواحد. كانوا عدد كبير من العرب في قدر الإسلام قبل الإسلام لم يكن ما يسمى بالإزار والرداء. الإزار يذكر الجزء النصف الاسفل والرداء يذكر الجزء الاعلى. اذا هذه التقابير هاي توجيهنا ايمان ورداء. يا ترى هل يجوز ان يصلي الانسان بفاز واحد يعني بايجار نحن ولا لا؟ هذا ما يعنيه هذا العنوان، والاحاديث التاليه تبين لنا حكم ذلك. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عمر بن ابي سلمه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به، يعني عامل منه مثل ازار رداء واحد. ذكر في الجزء الاسفل ثم جاء واستمر منه على جزء من اعلى جسده مستملا به في بيت ام سلمه واضعا طرفيه على عاتقه ثوب واحد. معنى ذلك ان هذا جاهز ولا يضر ثلاث ثوب الواحد، يعني قد يقول قائل ان الجزء اسمائه في اسمائه كلها تتهرع ولا لا. إذا كان حريصا وكان متأكدا أن شيئا مما يجب ستره في الثلاث لم يظهر فالثلاث صحيح. وحتى نفهم أن الإنسان لم يستطع من هذا النوع جاء فيه لا جاء هذا الكلام أي أثناء ركوعه تكفف بعض ما يجب ستره من جبينه. إذا استطاع وقتا يكتب ما تفوته دون أن يكون هناك قاتل، يعني وقتا تلاته يعني هذه اللحظة لا يكتب فيما يتعلق بصحيح الصلاة. هذه فائدة قولنا إن صلاة الصبح الواحد جائز. طبعا الصبح الواحد تسمية واسعة، يعني جعل منه رسول الله إذا كما اكتمل بفضل هذا الإزار يعني بأعلى جسده. والحديث متفق عليه. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان كافلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في ثوب واحد. هذا حديث قوي، هذا حديث ثاني. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم كلكم ثوبان؟ يعني هذا جواب وتعميم، وكل واحد منكم عنده ثوبين لحتى أن يقدر يصلي فيهم، كثير من الناس ما عنده ثوبين، جدا، مثلا ربما أحد الثوبين احتاج ان لا يكتب فكان عنده ثوب واحد وحان وقت الصلاه، كان عنده ثوب واحد ماذا يصنع؟ هذا معنى كلام النبي عليه الصلاه والسلام. اي ما جعل الله سبحانه وتعالى في الدين من حرج ونظر الى ان الناس جميعا لا يستطيعون ان يملكوا ثوبين ليذكر فيهما الاعلى والادنى من اسفارهم بذلك جاهل. واحد يقول رمز النبي عليه الصلاه والسلام ما جرى الا نجر عن نساء والنبي صلى الله عليه وسلم، والجواب هو يعني جواب اخذناه وبحسب الجواب ما جرى بالنبي سؤال تعلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة الكبرى. قال النبي لكل واحد منكم اللي يقول هذا هو الجواب الله. يعني نظرا إلى أنه لا يوجد لكل إنسان في كل وقت سلمان، ونظرا إلى أن الدين ليس فيه حال، وأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، فلا مانع من أن يصلي الإنسان في فرد واحد. المهم أن يحرص على أن لا تتكشف عورة الصلاة، يعني ما أمر الله بتتركه ما بين السرة والغفلة، والسرة مما يجب التتر في الصحيح، والغفلة مما يجب التتر أيضا في الصحيح. يقول الغاية تدخل في المبيع، يعني يدخل في كل من النوع. فهذا يدلنا على ان الصحابه رضوان الله عليهم كانت حياه بسيطه جدا في قدر الاسلام. الانسان بيتعدى من هذول اللي كانت حياه بسيطه من الشكر. يوم الله عز وجل اخضع لهم الحضارات والمدنيات، ويعني نحن بنقول اليوم ان الفرق بين المسلمين في عصر رسول الله وحضاره الرومان واليونان والكرة المدركة بيننا وبين أمريكا وربلاها مهم. وين نحن؟ نحن بالمجيء بنفس الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نلاحظ يعني الله من كان يعني لا يملك في بعض الأحيان أكثر من ثوب واحد، وثوب واحد قد تراه في بعض الأحيان منزقا. الثوب من بعض السنين سنين هذول الله يسلم بلاد الكرد، يعني حضارة الفرنسية والحضارة الفرنسية والحضارة اليونانية، وتصل فتوحاتهم لا أكثر غرب إلى باب التوحد وإلى جدران الصين بهذاك اليوم إسماعيل. هذا كله من مظاهر توفيق الله وصدق ما وعد الله به عباده. نعم. كان لهذا قبل ذلك نحن اليوم مفروض بحسب الظاهر نحن حضاريين اكثر منها، لكن نحن نتغلب على الجماعه اللي حوالينا اكثر من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن لان نحن فقدنا اصالتنا. لو ان جملنا باكثر اختيارا، لو ان صدرنا ابدا القصور، ومهما كانت يعني مظاهر الحضاره في بلادنا ممن كم أدلاء وآخرين مواهب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبي هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم. فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المسجد. أنا تكون أواعي مرسولة معلقة المسجد، يعني مع الأجواء الشريفة. أنا كون عندي كيف واحد كون كون كون لا أشكر الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب واحد. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي وضعه في القميص الواحد. القميص الواحد يعني الثوب الواحد فكر كما قلت لك، القميص الواحد كيف يعني بدون سراويل. الإنسان بدون محارقة، القميص بدون سراويل معناته لو أن إنسانا من أدنى شعر يمكن لا يرى من جسمه ما ينبغي أن يكون مكسورا. سبب ذلك انه بيصير واحد عم يصلي بقميص واحد، فلا صحيحة ولا لا؟ صحيحة. نعم. هذا معنى هذا الكلام. فمعنى هذا انه سواء كان الصلي واحد قميص مخيط او كان الصلي واحد ايجابا، كلاهما واحد والحكم في كل الحالتين واحد. ثم قال: وحدثني عن مالك انه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصل في ثوب واحد، فليصل في ثوب واحد ملتحفا به، يعني فبه تدور عليه، نعم، مثل جعبال أو نجاح أو نحو ذلك. فإن كانت ثوب كثيرا فليتدور به، إذا كان ثوب طويل أبا القانون فليدور على حاله يصلي في مثل ما يساوي الهنود يقول الباب الثانيين مرات يمشي. فإذا كان قصير يعني دوم يكون في دار في داري فليستدر به، يعني حال يستر به الأدنى والقسم الأعلى إذا تم فيه ممكن تخفى الله بالأمر الذي كان أن يحرم في أبو الحرام هو كافر يكون، نعم لا معنى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد. يشعر انه هذا كان بالحال اللي بيكون الانسان ما معه ثوب واحد، لانه عم يقول انه اذا كان في ثوب يامر به. الى هذا الحد قال العلماء غير ليس له تفصيل مخالف. ما معنى الكلام انه اللي له ثوبين ما يقدر يوجد ثوبين؟ لا، لكن غير حرام الواقع مين اللي يكتب بثوب واحد اثناء الصلاه ذكر الجامع يكون ما عنده او يكون الثياب الاخرى مغسوله نحو ذلك. فان كان الثوب قصيرا فليستدر به. قال مالك: احب الي ان يضع اليد يصلي في قميص واحد على عاتقيه ثوبا او نعمه. يعني أنا أفضل إنه ما يخلي القسم الأعلى من جسده مخصوص، يعني هو الأفضل في نظره اجتهاد الإمام مالك. أحب إلي أن يضع من يده يصلي في القميص الواحد على عاتقين عاتقين من سجدين ثوبا أو إمامة، بحيث إنه يكون أنك في الصلاة وإلا في الصلاة صحيحة. هذا إذا كان القميص ورأيه أن يكسر الأعلى من جسده، نعم، ولعل أنواع من السلطان كان ذكر، أو إمامة، كلمة الإمامة هي من يفهمها مثل بعض الخطوط التي تصور على لا، نعم، هذه إمامة، هذه إمامة، يعني إلا الحتى الغطرة يسموها هي إمامة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتن بها وكان يتفنن في وضعها على رأسه، ربما وضعها ركعها وربما أضاعها على خلاصوة أو كرأسه، وكل ذلك يسمى إمامة. وكل ما مأخوذ من همل رأسه في هوامه في هوامه أنا أتعلم من رأس الله، ولذلك سواء من يكون الإمام يعني يكره أن يصلي الإنسان حاضرا، لكن السنة تتحقق أن يصلي بإمام، والإمام مسلم وخالف يكون هذا وما يصلي، لأن الأخرى المصلى النبي عليها السلام كمان مسلم، والقانون كذلك مع القائم ما في. لكن مما لا تستطيع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي حاشر لم وكل تعليم ما ثبت أبدا أنه صلى الله عليه وسلم صلى حاشر الله وتوقع يعني ما في إشكال حتى الإمام النووي قال إذا صلى حاشر الله بنية يعني الخشوع أو التغير معلش مجازي من هذا اللي بده يخلي بنية التجلد والتخفى هو حاصر الراس، واحد ما بيكون حاصر الراس الا دور غير على شعراتهم هندسهم كذا، فما راح يكفي الشعر والمهندسين بنية التجلد، يعني الامام النووي الله يرحمه ويرضى عنه ويعتب انه يتصور انه هذا الشيء بصير، لكن في عصرنا هذا لا يكفي. وانا لا اشك فيكم أنني يعني أتمنى في واحد أن حفة السنة كلها كما تفضل ولا يكون بك الله مدد الله تعالى لكم جلاله لكن احتضام الأحلام أرى بعض الأخوة يتفضلون في السنن والكماليات بدءا من الجلباب اللي لازم يكون الى وقت الصلاه العصر بدءا من وضع اليدين على رصيد الصغير الى اخر ما هنالك بدءا من اللحم وقد تكون اللحم كامله ولكن فيما يتعلق بالرأس انهم غير مبالين بهذه السنه نهائيا يعني أجد في ذلك تناقضا كبيرا جدا جدا ويغلب هؤلاء لك أن يكونوا هم يعني يعظون أنفسهم متمسكين بما كان عليه السلف الصالح ويأخذ الله من خير من هذه المكان يعني إذا بالرأى ما ترك أنا إذا في حركات من النبي عليه الصلاة والسلام مرة خرج إلى المسجد فقال حاكم إليه وين كان الكلام عليه ما قال عاصرا ابدا واذا واحد من المقصر اهمالا في السنن تمام عليه لكن وليني ان الله وفقك لان تتمسك باداب السنه في ثيابك في حركاتك في مظهرك في لحيه في الصارم قد ليس بقى حقوق ان تتعلمك الرائد حافظ ليه؟ هذا سوف اتفق الفقهاء الجميع عليه وأن على الإنسان مثلاً لا أكثر أن يأخذ زينته عند كل مسجد ومن جملة الزينة أن تكون ثيابه كاملة حتى عرف المكان الذي هو فيه فإذا كان العرف أنه الواحد خارج عن هذا كبير جداً جداً العرف أن يكون رأس في على الدين يمكن لك أن نمر قناة الشعب بين ثلث المليون أنت خاصه وأما إذا كان والله الأرض لا أنه يكتب عن ذاته يسير نعم الإمام الشافعي قال في كتابه من الاعتزال أنه الإنسان إذا خرج حاشر الحكم يختلف حسب اختلاف المناطق فالإنسان اللي بيكون حاشر في بلادنا في المغرب وفاته من ضد اللقاء الإطلاق المدن وعدالته بالتم وظروفه ما تتفاق وانتهاكته بالتفاق وجود انه يقف امام القضاء ويشهد امام القضاء وهو حاشر امامه لكن اذا كان هذا الانسان في المسرح في بلاد المسرح وخرج حاشر الراس فان عدالته تنخرط وان مروءته تنخرط لان العرف في ذلك المكان ان لا يكون الانسان حاشر الراس هذا في الحالات العامة في الصلاة نعم الآن نحن عندنا مجتمعنا هلا في الإداء العامة تطاول الأمران تقريبا أو حتى أصبح الذين يخرجون حاصل الرئيس أكثر لذلك يقول لا تستطيع لكن بكل الصلاة إلى وضع خاص الذي يسدنا فيه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله.